فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كثرة ذكر الموت. قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو حاء، وأخبرني محمد بن عبد الله بن مبارك قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا محمد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات. قال أبو عبد الرحمن: محمد بن إبراهيم والد أبي بكر بن أبي شيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كثرة ذكر الموت. المفروض من هذه الترجمة الاستدلال عليها بما جاء في الحديث الذي بعدها، وهو الأمر بإكثار ذكر الموت. وكثرة ذكر الموت يترتب عليها فوائد ومصالح عظيمة، يكون الإنسان يرجو الله ويخافه. وكثيرا ما تحصل الغفلة، ويحصل الوقوع في الأمور المحرمة بسبب الغفلة عن الموت وعدم تذكر الموت. وإلا فإن الإنسان إذا تذكر الموت وما يجري بعده من القبر وعذابه والحشر والصراط والميزان والجنة والنار، فإن من يريد الله به خيرا فإنه يتحرك قلبه ويتأثر من ذكر الموت. وإذا تذكر الإنسان الموت فإنه يستعد له بالأعمال الصالحة، ويحذر من الوقوع في الأمور المحرمة وفي المعاصي، لأن الإنسان يجد جزاءه بعد الموت على ما قدم. إن قدم خيرا وجد خيرا، وإن قدم شرا وجد شرا، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكثرة ذكر الموت للعبد فيها مصالح عظيمة، مصالح كبيرة. من فوائدها كون الإنسان يقدم على الطاعات ويرعوي عن المعاصي، لأنه يجد الثواب على الطاعات، يجده خيرا إذا غادر هذه الحياة، وكذلك يحذر من الوقوع في المعاصي لئلا يجد العقوبة عليها بعد الموت، بل قد يجد العقوبة عليها في الدنيا قبل الآخرة، كما أن من عمل صالحا يجد ثوابه وأجره أو شيئا من أجره في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا فإن العاقل الناصح لنفسه يتذكر الموت، وإذا حدثته نفسه بسوء فإنه يذكر الموت وما وراءه، وإذا تذكر الموت فإنه يقدم على ما يعود عليه بالخير، ويحذر من الوقوع فيما يعود عليه بالضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد في مناسبات كثيرة إلى ذلك. فثبت في الصحيح حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ يعني أن الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تأتي الساعة، وإنما المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. قال: وماذا أعددت لها؟ لفت نظره إلى الأمر المهم. الساعة آتية وكل آت قريب، وكل إنسان يموت قامت قيامته وانتقل من الدنيا إلى الآخرة، ويجد الثواب أمامه والجزاء ثوابا أو عقابا أمامه، يجد الثواب على الخير خيرا وعلى ما يقدمه من سوء عذابا والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: وما أدعجت لها. لفت نظره إلى الأمر المهم. ليس المهم أن الإنسان يعرف متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يقدم الإنسان لنفسه عملا صالحا يلقاه إذا قامت الساعة وإذا قامت القيامة. ومن المعلوم أن كل إنسان يموت قامت قيامته، كل إنسان يموت قامت قيامته وانتهى، انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه كما ذكره البخاري في صحيحه عنه أنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الدنيا، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والعاقل يعمل في حياته الدنيوية ما يجد نتائجه الطيبة في الحياة الأخروية. ثم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما يعني ذكر هذا الحديث قال كلاما يظهر فرحه بهذا الحديث. الحديث نفسه قال بقيته لما قال له، لما قال للرجل: وماذا أعددت لها؟ الرجل وفق للجواب فقال: أعددت لها حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. صرف نظره عن موعد قيام الساعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمه، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. هذه من الخصائص التي خص بها الله عز وجل من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، متى تقوم الساعة علم ذلك عند الله عز وجل. ولهذا لما سأل جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور قال: أخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. فبين له أماراتها. فهو فالرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل لا يعلمون الوقت الذي تقوم فيه الساعة والزمن الذي تقوم فيه الساعة، والله تعالى أخفى ذلك على الناس حتى يتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. هذه من الحكمة في إخفاء ذلك. كما أخفي الأجل على الإنسان، كل إنسان أخفي عليه أجله، ما يعلم متى يموت، وفي ذلك حكمة، وهي أن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. يعني الإنسان لو عرف أنه يموت في اليوم الفلاني وفي الوقت الفلاني يستعد ويتهيأ لذلك. وإذا كان ولم يكن هناك شيء مغير، لكن إذا أخفي على الإنسان، والإنسان يمكن أن يموت وهو طفل، يمكن أن يموت وهو غلام، يمكن أن يموت وهو كهل، يمكن أن يموت وهو كبير، فإن ذلك يجعله على تخوف دائما وعلى استعداد دائما للموت والإتيان بالأعمال الصالحة التي يجد ثوابها بعد الموت. أنس بن مالك رضي الله عنه لما يعني ذكر الحديث قال: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب. ثم قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم، وإلا نعمل مثل أعمالهم. لما سمع هذا الحديث أخبر عن مدى فرحهم به، ثم قال: إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم، وإلا أعمل مثل أعمالهم. وهذا يدلنا على أن أحب هذه الأمة بعد رسولها وبعد نبيها الكريم عليه الصلاة والسلام وخيرهم وأفضلهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذان الرجلان العظيمان هما خير هذه الأمة بعد الأنبياء والمرسلين. ليس هناك أحد أفضل من هذين الرجلين، رجلان عظيمان أكرمهما الله عز وجل إكراما ما حصل لأحد سواهما. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به ولازمه بمكة، ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة للمدينة هاجر معه وسار معه في الطريق ورافقه في الطريق، وأنزل الله عز وجل فيه قرآنا يتلى، وسماه الله في كتابه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه، إذ يقول لصاحبه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه، الله تعالى أخبر عن أبي بكر بأنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسماه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولازمه في المدينة، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه المسلمون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من اجتماع الأمة عليه، حيث قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، لأنه أراد أن يكتب كتابا في مرض موته، قال ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا لأبي بكر فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل، ثم قال ترك الكتابة ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ما بحاجة الكتابة المسلمون سيجتمعون على أبا بكر، والله تعالى يأبى إلا أبا بكر والمسلمون يأبون إلا أبا بكر، فإذا الكتابة سيحصل مقتضاها ويحصل يعني المراد منها، وأن المسلمون سيجتمعون بإرادتهم ومشيئتهم ورغبتهم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبايعه المسلمون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بالأمر بعده خير قيام، وقام في الأمر بعده خير قيام، وكان من أجل أعماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتال المرتدين، وأن من ارتد عن الإسلام فإنه أرسل الجيوش المظفرة لإرجاعه إلى حظيرة الإسلام، وكان هذا من أجل أعماله وخير أعماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبقي في الخلافة سنتين وأشهرا وتوفاه الله عز وجل، ولما توفاه الله عز وجل أكرمه بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمه بالدفن بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وهو أول العشرة المبشرين بالجنة، وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. وإذا فهذا الرجل حصل له هذا الإكرام العظيم، أسلم أول من أسلم من الرجال، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة بعد من حين البعثة إلى أن هاجر، ولما هاجر رافقه في الطريق وأنزل الله فيه قرآنا يتلى وسماه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم لازمه في المدينة 10 سنوات حتى توفاه الله، ثم بايعه المسلمون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقام بالأمر بعده خير قيام، ولما توفاه الله عز وجل أكرمه بالدفن بجوانه، وإذا بعث يكون معه في الجنة، فهو ظفر بهذه الفضائل وبهذه الخصائص، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. أما عمر رضي الله تعالى عنه فهو الذي أسلم بعد أن أسلم قبله ما يقرب من 40 رجلا، ولكنه لما أسلم وكان شديد البأس وكان قويا كانت شدته وقوته مع المسلمين ضد المسلمين ضد أعدائهم، وكان رجلا مهيبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ولما هاجر إلى المدينة هاجر معه ولازمه في المدينة، ولما توفاه الله عز وجل توفى الله رسوله عليه الصلاة والسلام وبايع المسلمون أبا بكر خليفة للرسول عليه الصلاة والسلام، كان عضده الأيمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان ساعده الأيمن، ولما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بويع خليفة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقام ومكث في الخلافة 10 سنوات وزيادة، 10 سنوات وأشهر، قام فيها بجهود عظيمة وحصل فيها خير كثير في خلافته، وكان مما حصل فيها القضاء على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولة فارس والروم، وتحقق في زمانه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله، وقد أخذت تلك الكنوز وأتي بها إلى عمر في المدينة وقسمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكانت خلافته طويلة وحصل فيها انتشار الإسلام وكثرة الفتوحات، وفتحت في عهده بلاد فارس، العراق وفارس والروم والشام وما يعني حولها، وكذلك مصر، وحصل فتوحات عظيمة في زمنه رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما مات شهيدا في هذه المدينة المباركة، وكان رضي الله عنه قد سأل الله عز وجل شهادة في سبيله وأن تكون وفاته في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد استجاب الله دعاءه فحصلت له الشهادة على يد رجل مجوسي قتله وطعنه ببطنه وهو يصلي بالناس الفجر، ومكث أياما ومات على إثر ذلك. وقد أكرمه الله عز وجل بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة. فهذان الرجلان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما هما اللذان قال فيهما أنس بن مالك عندما سمع قوله عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. فهذان الرجلان وغيرهما من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان، فهم الذين حملوا هذا الدين وهم الذين أوصلوا إلينا هذا الدين، وما عرف الناس الحق والهدى إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وأول هذه الأمة، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما صلحوا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في التذكير بالموت والاستعداد لما بعد الموت قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. زيارة القبور سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي مشروعة لأمرين لفوائد ترجع للحي وللميت، الحي يستفيد والميت يستفيد من الزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية يستفيد منها الحي ويستفيد منها الميت. الحي يستفيد أنه يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الإنسان إذا زار القبور تذكر إلى أنه سيصير إلى ما صاروا إليه، وأنه لا بد أن يأتي عليه يوم من الأيام يكون من أهل القبور، فإنه يستعد للموت وما بعد الموت. فكثرة ذكر الموت فيها الاستعداد للموت ولما بعد الموت، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الحي يستفيد أنه يتذكر الموت ويستعد له، ويستفيد أيضا أنه يدعو لإخوانه الموتى فيؤجر على هذا النفع الذي حصل منه لإخوانه، ويؤجر أيضا على الزيارة الشرعية، لأن الزيارة في القبور سنة، فإذا فعلها الإنسان فإنه يكون حصل أجرا على فعل هذه السنة. فإذا يعني زيارة القبور يكون فيها تذكر الموت ويتلع تذكره الاستعداد لما بعده، ويكون فيها أيضا الدعاء للأموات، والإنسان يؤجر على نفعه لإخوانه الأموات، وأيضا يفعل سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي الزيارة فيؤجر عليها. أما الميت فإنه يستفيد الدعاء له، الميت يستفيد الدعاء له، والميت يدعى له ولا يدعى، الأموات يدعى لهم ولا يدعون، لا يطلب منهم أشياء بل يطلب من الله لهم المغفرة والرحمة, يطلب من الله عز وجل لهم ولا يطلب منهم, وهم يدعى لهم ولا يدعون. إنما يزور الزيارة الشرعية يدعو للأموات فقط, لا يدعوهم ولا يستغيث بهم ولا يطلب منهم قضاء الحاجات ولا كشف الكروبات, وإنما تلك من خصائص الله عز وجل كما قال الله عز وجل أمن يجيب مضطر إذا دعاه يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلهم مع الله قليلا ما تذكرون. فيدعو لهم إذا زارهم ولا يدعوهم, يدعو لهم إذا زارهم ولا يدعوهم, فالأموات يدعى لهم ولا يدعون. إذن الذي يزور زيارة شرعية الحي يستفيد والميت يستفيد. أما إذا زار زيارة بدعية وطلب من حاجات الأموات واستغاث بالأموات فإنه يأثم لأنه فعل أمرا منكرا, ويكون فعل أمرا هو شرك بالله عز وجل, هو أعظم الذنوب وأخطر الذنوب الذي هو الشرك, وهو طلب الحاجات من الأموات والاستغاثة بهم ودعائهم وطلب الحاجات منهم, فإن هذا شرك بالله عز وجل. فالذي يفعل ذلك يتضرر ولا يستفيد, والميت ما استفاد شيئا لأنه طلب منه شيئا لا تطلب, لا يصلح أن تطلب منه. فالميت تضرر والحي تضرر والميت ما استفاد, الحي تضرر من الزيارة البدعية والميت ما استفاد شيئا لأنه دعي وطلب منه وهو لا يطلب منه بل يطلب له ويرجى له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى ذكر الموت وإلى تذكر الموت وإلى الاستعداد للموت, وتذكر الموت يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة, يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة, حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أكثر ذكر هذه من لذات, أكثر ذكر هذه من لذات أي الموت, هذه من لذات هو الموت, هو قاطع اللذات, الهادم هو القاطع لأنه يقطع اللذات. فالتذكر تذكر الموت يجعل الإنسان ينهد في الدنيا ولا ينغمس في ملذاتها, يعني يجعله يتذكر الآخرة ويستعد لها, ففيه تخفيف للملذات التذكر. والموت فيه قطع لها, قطع للملذات الدنيوية, الملذات الدنيوية تنتهي بالموت, ولكن المسلم إذا انتهى على خير فإنه ينتقل من نعيم إلى نعيم أعظم وأفضل, ينتقل من نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة, ينتقل من نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة, لأن الإنسان المؤمن يفتح له في قبره باب إلى الجنة ويأتي من روحها ونعيمها, ويبقى الأمر كذلك حتى البعث, فهو على خير ينتقل من خير إلى خير. وأما الكافر فإنه ينتهي علاقته باللذات بالموت لحصول الموت, لأن آخر عهده باللذات إنما هو في ما كان قبل الموت. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وهو أول حديث في كتاب الزهد من صحيح مسلم, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, سجن المؤمن بمعنى أن الإنسان عندما ينتقل منها ينتقل إلى الثواب على الأعمال, ينتقل من دار المكاره ومدار المشقة, دار الشقة المشقة إلى دار النعيم. وأما الكافر فإن الجنة, فإن الدنيا جنته, لأنه لا يعرف نعيما إلا في الدنيا, عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا, ولا نصيب لهم في النعيم في الآخرة, بل ليس أمامهم إلا العذاب, ليس أمامهم إلا العذاب. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا, بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال له هل مر بك خير قط, خير, فيقول أبدا ما مر بك, نسي كل ما مر من نعيم, يعني كل ما مر من نعيم إذا غمس في النار ما مر به خير قط, نسي كل ما حصل من شدة تلك الغمسة التي حصلت في النار. وعكسه المؤمن يعني ال ال ال ال يعني ال ال ال أنعم أهل الدنيا, وعكس ذلك أتعس أهل الدنيا الذي كان في الدنيا في يعني في مشقة وفي فقر وفي ضيق ولكنه مؤمن صابر محتسب، يعني إذا طمس في الجنة غمسة يقال هل مر بك شر قط؟ قال أبدا ما مر بك. نسي كل ما مر بهذه الغمسة التي حصلت في الجنة، نسي كل ما مر من البلاء في الدنيا وكل ما حصل من المشقة في الدنيا نسيها. الحاصل أن الموت وذكر الموت والاستعداد الموت يجعل الإنسان على خير، والغفلة والبلاء يقول الناس عند إذا غفلوا عن الموت ولم يستعدوا له بالأعمال الصالحة. أكثر ذكر هادم اللذات، لأن هادم اللذات هو الموت، لأنه يقطع اللذات الدنيوية، يقطع اللذات الدنيوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الإكثار من ذكره، لأن الإكثار من ذكره يكون فيه الخوف من ما يكون وراءه وما يكون بعده، لأن بعده الجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا الحسين بن حريث المروزي وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن الفضل بن موسى وهو المروزي أيضا وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. محمد بن عبد الله بن ثم قال حاء، وحاء هذه المراد بها التحول من إسناد إلى إسناد، التحول من إسناد إلى إسناد، يعني معناها أن ما بعدها يبدأ الإسناد من جديد، يذكر النسائي شيخا آخر له ويسوق إسناد آخر ثم يلتقي الإسنادان عند نقطة أو عند شخص معين. وأخبرنا محمد بن عبد الله المبارك، محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي البغدادي هو ثقة حافظ أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. قال حد هنا يزيد بن هارون الواسطي، يزيد هو بن هارون الواسطي وثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي ثقة أخرج حديثه النسائي، وقد عرفه أو عرف به النسائي في آخر الحديث وقال قال أبو عبد الرحمن محمد بن إبراهيم والد أبي بكر بن أبي شيبة، والد أبي بكر بن أبي شيبة، وقد ذكرت يعني هذه الجملة في غير محلها خطأ بل جعلت قبل الإسناد الذي يليها وكأنها تابعة للإسناد الذي يليها وهي خطأ، وضعت في غير موضعها ومحلها بعد نهاية الحديث أكثر ذكر هذه من اللذات. ثم بعد ذلك يأتي الإسناد أخبرنا محمد المثنى، أخبرنا محمد المثنى وكلمة قال أبو بكر من قال أبو عبد الرحمن محمد بن إبراهيم والد أبي بكر بن أبي شيبة، هذه محلها عقب الحديث الذي انتهى، فذكرها هناك خطأ من الطابعين. وهنا وقال والد أبي بكر بن أبي شيبة، فالابن هو المشهور، وقد يعني عرف بالابن بذكر ابنه، يعني إذا كان الابن مشهور والأب غير مشهور عندما يذكر الأب يذكر الذي هو مشهور عند الناس، يذكر الولد ويقال هو والد فلان ووالد فلان. قد يكون الشخص يعني مثلا مشهور ولكن أبوه مشهور، قد يكون يعني هو والد فلان هو ابن فلان المشهور، قد يعني يكون التعريف للفرع بالأصل أو الأصل بالفرع. وهنا يعني الأصل عرف بالفرع فقيل والد أبي بكر بن أبي شيبة، لأن يعني أبو بكر بن أبي شيبة علم من الأعلام، يعني مشهور بالرواية، روى عنه مسلم من الرواية يعني أحاديث ما رواها عن شخص آخر، حيث قيل أن حديث بلغت 1500 في صحيح مسلم، 1500 حديث رواها مسلم عنه في صحيحه، يعني معناه أنه تكرر ذكره في صحيح مسلم كثيرا جدا، ما هناك شخص أكثر مسلم عنه مثل ما أكثر عن أبي بكر بن أبي شيبة. البخاري روى عنه لكن الذي أكثر عنه جدا الإمام مسلم, فهو الذي أكثر عنه بحيث لم يروي عن شخص من شيوخه في صحيحه أكثر مما روى عنه, أكثر مما روى عن أبي بكر بن أبي شيبة, بلغت أكثر من 1500 حديث, أكثر من 1500 حديث, وهو مشهور. لهذا قال والد أبي بكر بن أبي شيبة, عرف الأب بالابن لأن يعني الابن هو المشهور. ومما يقال يعني بهذا يعني بذكر اشتهار الأشخاص لأبنائهم اشتهار عدنان بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم, يقول الشاعر وكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان, يعني معناه أن عدنان اشتهر لأنه يذكر في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم, عندما ينسب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى عدنان, فيكون يعني يعني يذكر عدنان عند ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وعند ذكر نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الآباء يعرفون بأبنائهم إذا كان الأبناء مشهورين, وقد يكون العكس لأن يكون الشخص مشهور مثل ابن علية, إسماعيل بن علية إمام مشهور وأبناؤه يعرفون به, وكذلك عبد الله بن الإمام أحمد يعني يشتهر بنسبته إلى الإمام, قال ابن الإمام, وهكذا. قال هنا والد أبي بكر محمد بن إبراهيم, والد أبي بكر وهو محمد بن إبراهيم ابن عثمان العبسي الكوفي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده, الذي هو محمد بن إبراهيم, محمد بن إبراهيم ابن عثمان والد أبي بكر ووالد عثمان, والد أبي بكر ووالد عثمان ابن أبي شيبة. عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة. عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي وقد مر ذكره, وهو ملتقى الاسندين, ملتقى الاسندين محمد ابن عمرو ابن علقمة بن وقاص, الاسناد الأول مع الاسناد الثاني التقيا عند محمد بن عمرو ابن وقاص. الاسناد الأول شو؟ أخبرنا حسين بن حريث. نعم. عن أبي موسى عن محمد بن عمرو. نعم. والثاني أخبرني محمد بن عبد الله المبارك قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو. يعني الثاني أنزل من الأول, الثاني أنزل من الأول لأن الأول بين النسائي وبين محمد بن عمرو شخصان, وأما الثاني فبين النسائي وبين محمد بن عمرو ثلاثة أشخاص, فهذا يقال الأول عالي والثاني نازل بالنسبة لي, الأول عالي بالنسبة للثاني والثاني قال نازل بالنسبة للأول العالي. أيوة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال في السابع, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو سلمة كما قلت هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع, لأن الفقهاء المدينة السبعة ستة متفق على عدهم السبعة وواحد مختلف فيه على ثلاثة أقوال, الستة هم عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو وسليمان بن يسار وسعيد بن مسيب وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير بن العوام. وأما السابع ففي ثلاثة أقوال, قيل أبو سلمة الذي معنا هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسبق أن ذكرت أن سبب كثرة حديثه عدة أمور, منها أولا كونه ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام, كونه ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان فقيرا وليس عنده شيء, فكان يلازمه يأكل من طعامه ويسمع حديثه منه, فكثر حديثه وتميز على حديثه بالكثرة على غيره بالكثرة. ثم أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ, فإن هذا أيضا من الأسباب التي جعلت حديثه يكثر. ثم أمر ثالث وأنه بقي في المدينة وعمر، وكان الناس الذين يأتون المدينة ويردون إليها ويصدرون منها يلتقون به فيعطونه ما عندهم ويأخذون ما عنده، يعطونه ما عندهم من الحديث ويأخذون ما عندهم من الحديث، لأنه مما بقي في المدينة، وهذه من أسباب كثرة حديثه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى عن الأعمش قال: حدثني شقيق عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة رضي الله تعالى عنه قلت: يا رسول الله كيف أقول؟ قال: قولي: اللهم اغفر لنا وله، وأعقبني منه عقبى حسنة. فأعقبني الله عز وجل منه محمدا صلى الله عليه وسلم. أورد النسائي هذا الحديث تحت ترجمة كثرة الموت، كثرة ذكر الموت، كثرة ذكر الموت، وليس واضح الدلالة على الترجمة، دخوله في الترجمة، لأنه ليس فيه شيء يدل على كثرة الموت، ليس فيه شيء يدل على الإكثار من ذكر الموت، وإنما فيه الإرشاد لأنه إذا حضر الميت لا يقولون إلا خيرا، سواء كان حضروا عليه، حضروا عنده وهو في النزع قبل أن يموت، أو حضروا بعدما يموت، فليس فيه، ليس واضح الدلالة على الترجمة هي كثرة ذكر الموت، لأن ما في شيء يدل على كثرة ذكر الموت، وإنما فيه الإشارة إلى حضور الموت. وقد يكون له علاقة في الباب الذي بعده وهو تلقين الميت، تلقين الميت، لأن قوله إذا حضرت الميت فقولوا خيرا أو فلا تقولوا إلا خيرا، لأنه إذا كان قبل الموت كونه يذكر الله عز وجل عنده يعني فيه مناسبة، يعني كونه يقال خيرا عنده عند الموت وقبل الموت فيعني يكون نهايته على خير ويذكر الله عنده له مناسبة. لكن هذا الباب الذي هو كثرة ذكر الموت ما هو ليس بواضح الدلالة على الترجمة، الحديث ليس واضح الدلالة على الترجمة، وهو أقرب إلى الباب الذي يليه من ناحية أن حضور الميت، الإنسان إذا حضر الميت وأنه لا يقول عنده إلا خيرا، يشمل ما إذا كان عند الموت عند النزع وما إذا كان بعده، إذا كان عند النزع قبل الموت وإذا كان بعده، وكل إنسان يقول خيرا ومن الخير أن يذكر عنده لا إله إلا الله. لكن الترجمة الحديث يعني ليس واضح الدلالة عليها. أورد حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم الميت فلا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة، فلا تقولوا إلا خيرا، فقولوا خيرا، فقولوا خيرا، إذا حضرت الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت أم سلمة فلما مات أبو سلمة قلت: يا رسول الله كيف أقول؟ قال: قول: اللهم اغفر لنا وله، وعاقبني منه عقبى حسنة. فلما مات أبو سلمة قلت: يا رسول الله ماذا أقول؟ قال: قول: اللهم اغفر لنا وله، وعاقبني منه عقبى حسنة. يعني أمرها عليه الصلاة والسلام أن تطلب له المغفرة ولها، وأن يعقبها الله عز وجل منه عقبى حسنة، يعني معناها أنه يجعل له من يخلفه، يخلف يعني يكون يعقبه عليها ويكون يخلفه عليها، وكانت كما جاء في بعض الأحاديث عنها أنها لما أرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقول مثل هذه المقالة قالت: ومن خير من أبي سلمة، يعني معناها أن أبا سلمة رضي الله عنه وارضاه ما كانت تفكر أن يعني أحد يكون مثل أبي سلمة عندها فيما بينها وبينه من المودة ومن المحبة، فالله تعالى أخلفها عليه خيرا منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعقبها رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فكان هو زوجها الذي خلقه عليها، فحصل لها من هو خير من أبي سلمة وخير من وخير البشر أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن أم سلمة وعن الصحابة أجمعين. وهذا يعني فيه أن الإنسان عندما يحضر الميت سواء كان عند الموت أو بعد الموت فإنه لا يقول إلا خيرا، لأن الملائكة تؤمن على ما يقول الإنسان، فلا لا يجوز الدعاء بغير الخير ولا بغير ذكر الخير، يعني من أهل الأمور المحرمة التي هي الدعاء على الإنسان بالويل والثبور وما إلى ذلك من الأمور التي أكادها الجاهلية، فإن الإنسان يبتعد عنها ولا يذكر إلا خيرا ولا يدعو إلا بخير، لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، يعني ما يقول الداعون. إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا، إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، يعني معناه أنه يعني سواء في النزع يعني لا يدعى الإنسان على نفسه بسوء كما يعني يحصل من الجاهلية يدعون بالويل والثبور وغير ذلك من الدعوات، وكذلك ما يحصل من الأمور المنكرة التي تكون عندما يحصل الموت من الصالقة والسالقة والشاقة، يعني التي تحلق رأسها عند مصيبة، تشق ثوبها عند مصيبة، ترفع صوتها عند المصيبة، يعني كل هذه من الأمور المحرمة التي لا يجوز أن تحصل عند الموت. فلما مات أبو سلمة قالت له ماذا أقول، فقال لها أقول يا الله اغفر لنا وله وعقب لي، اغفر لي وله أو لنا، اللهم اغفر لنا وله وعقب لي وعقب وأعقبني منه عقبة، وأعقبني منه عقبة حسنة. أخبرنا محمد بن مثنى هو العنزي البصري الملقب الزمن، كنيته أبو موسى، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة هم كلهم شيوخ له. عن يحيى وهو من يحيى ابن بكير النيسابوري، وهو ثقة ثبت إمام، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، والإمام مسلم نكثر عنه وكثيرا ما تكون رواية عنه، والحدثنا أخبرنا أحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، وهو من رواة الموطأ، والأسانيد التي تأتي عند مسلم عنه تكون غالبا بهذه الصيغة، أخبرنا يحيى بن وحيى قال قرأت على مالك، ويحيى بن وحيى هذا هو النيسابوري وليس الليثي صاحب يعني أحد رواة الموطأ، والنسخة المشهورة بين بأيدي الناس الموطأ هي ليحيى بن يحيى الليثي القرطبي، وأما يحيى بن يحيى اللي هو الذي معنا في الإسناد فهو النيسابوري، يحيى بن يحيى النيسابوري وهم رواة الموطأ لكن ليس صاحب الرواية المشهورة، يعني ذاك يحيى بن يحيى الليثي وهذا يحيى بن يحيى النيسابوري، يحيى بن يحيى الليثي وهذا يحيى بن يحيى النيسابوري، وهو ثقة ثبت إمام، أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم. ومسلم يروي عنه مباشرة، وأما النسائي فروى عنه بواسطة، روى عنه بواسطة محمد بن مثنى، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثني شقيق وهو بن سلمة الكوفي، كنيته أبو وائل، مشهور بكنيته ومشهور باسمه، يأتي ذكره كثيرا بالكنية فيقال أخبرنا أبو وائل وحدثنا أبو وائل، وأحيانا يأتي شقيق كما هنا، شقيق بن سلمة الكوفي ثقة مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مخضرم أي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة، عن أم سلمة، عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وهي وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب تلقين الميت. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد حاء قال وأخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: تلقين الميت. والمقصود بالميت الذي يلقن هو الذي في الاحتضار والذي هو في النزع, وليس بعد الموت يلقن. إذا مات وخرج من الدنيا لا يلقن, لأن التلقين حتى يخرج من الدنيا بلا إله إلا الله. وأما بعد الموت فإنه انتهى من دار العمل وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء فلا يلقن. ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وإنما الذي ثبت هو التلقين عند الموت. ويطلق على من شارف الموت وعلى المحتضر أنه ميت, لأنه ألحق في الأموات وله حكم الأموات, ولكنه على قيد الحياة فيلقن لا إله إلا الله حتى يخرج من الدنيا بلا إله إلا الله. وقد أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, يعني محتضرين. المراد بالأموات أي المحتضرون الذين هم في الاحتضار والذين أرواحهم في النزع والذين هم في آخر لحظاتهم في الدنيا, هؤلاء يلقنون لا إله إلا الله فيذكر عندهم الله, فيقول الإنسان عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يقول الميت, حتى يقول الذي هو على وشك الموت لا إله إلا الله. وقد وعند ابن حبان يعني زيادة: فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا يوضح معنى يعني أن الميت المقصود الذي في الاحتضار وليس الذي بعد الموت, لأنه قال: فإنه من كان آخر كلام من الدنيا, لأن الإنسان إذا مات خرج من الدنيا. ولهذا قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, رواه مسلم ورواه يعني النسائي وغيرهم. ولكن زاد ابن حبان على هذا: فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ويتبين أن هذا التلقين إنما هو في الحياة الدنيا وليس في الحياة الآخرة وليس في البرزخ وليس بعد الموت, لأنه قال: فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا إله إلا الله هي المفتاح وهي النهاية, هي المفتاح هي المدخل وهي المخرج, هي المدخل في الإسلام. والدخول في الإسلام إنما يكون بشهادة لا إله إلا الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله كان يعني يطوف على الناس وعلى قريش في أماكنهم ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح, يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. وهي المفتاح وهي المدخل, وأول ما يدعى إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وآخر شيء يذكر به لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله, من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن المراد بالموتى هم المحتضرون, وليس المراد بهم الذين ماتوا وفارقوا الحياة لأنه دخلوا في الدار الآخرة وانتهوا من الدنيا. وآخر الحديث كما عند ابن حبان: فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة, فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هذا هو المراد بالميت أو الموتى, أي الذين هم في الاحتضار وفي نهاية الحياة الدنيا. وقد جاء حديث يقول يعني ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ضعيف لا يحتج به, اقرأوا على موتاكم ياسين, اقرأوا على موتاكم ياسين. فالحديث لم يثبت, فلا يقرأوا على أموات شيء من القرآن بعد أن يموتوا. وأما لو ثبت الحديث فإنه يحمل على المحتضر, لو ثبت الحديث يحمل على المحتضر كما جاء هنا لقنوا موتاكم, لأنه قال لقنوا موتاكم يعني المحتضرون, والحديث لم يثبت فلا يقرأ عنده لا بعد الموت ولا قبل الموت ياسين, لأن الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولو ثبت فإنه محمول على المحتضر, لو ثبت فإنه يكون محمولا على المحتضر ويكون الموتى في الحديث مثل الموتى في قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, يعني المحتضرون الذين هم في آخر لحظاتهم وآخر وقتهم من الحياة الدنيا. أخبرنا عمرو بن علي, أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس وثقة حافظ, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة, هو مثل محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي, هؤلاء الأربعة يتكرر ذكرهم في الأسانيد, يروي عنهم النسائي, وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة. وعمر بن علي أيضا معهم لأنه روى عنه الجماعة, روى عنه الجماعة مباشرة وبدون واسطة. حدثنا بشر المفضل والبصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا عمارة بن غزية, حدثنا عمارة بن غزية وقد قال عنه الحافظ التقريب لا بأس به وهي تعادل صدوق, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا يحيى بن عمارة, قال حدثنا يحيى بن عمارة إيش قال فيه؟ قال عنه ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, يحيى بن عمارة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال سمعت أبا سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته ونسبته, أبو سعيد كنيته والخدري نسبته, هو مشهور بالكنية والنسبة, واسمه سعد بن مالك بن سنان, صحابي جليل من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. أبو سعيد من هؤلاء السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وقال حاء وأخبرنا قتيبة, ثم قال حاء وهذه حاء للتحويل وتحول من إسناد إلى إسناد, أخبرنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني, وبغلان قرية من قرى بلخ, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا عبد العزيز, قال حدثنا عبد العزيز هو بن محمد الدراوردي, عبد العزيز بن محمد الدراوردي هو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن غزية, عن عمارة بن غزية وقد مر ذكره. عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد, عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى, حديث الأول عن الأول عن أول ثم ورد النسائي حديث عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها, وهو مثل الذي قبله إلا أنه في بعض النسخ لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله, وفي بعضها لقنوا موتاكم لا إله إلا الله مثل رواية أبي سعيد. والهلك جمع هالك وهم الموتى, الهلك هم الموتى, ولهذا يأتي في القرآن ذكر الهلاك بمعنى الموت, إن امرؤ هلك يعني امرؤ مات في المواريث, إن امرؤ هلك ليس له ولد, يعني فيأتي ذكر التعبير عن الموت بالهلاك, لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله يعني موتاكم, والمقصود من ذلك الذين هم على وشك الهلاك, الذين هم على وشك الهلاك, وفي بعض النسخ الموت موتاكم, مثل حديث أبي سعيد في بعض النسخ يعني لهذا الحديث حديث عائشة بدل هلكاكم موتاكم, وهما بمعنى واحد وهما بمعنى واحد, والهالك هو الميت. لهذا يأتي كثيرا في كتب الفرائض عندما يذكرون المسائل يقول هلك هالك عن كذا, أو مات ميت عن كذا, هلك هالك, لأن التعبير في القرآن جاء هلك إن امرؤ هلك إن امرؤ هلك. وكثيرا ما يعبرون يقول هلك هالك عندما يذكرون المسائل يعني في الفرائض يعني يريدون أن يحلوها يقول هلك هالك. والكلام عليه مثل الذي قبله, لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله, لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والإسناد أخبرنا إبراهيم بن يعقوب, أخبرنا إبراهيم بن يعقوب وهو الجوزجاني وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أبو داود أبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثني أحمد بن إسحاق, قال حدثني أحمد بن إسحاق, قال عن زيد الحضرمي البصري ثقة أخرج له مسلم أبو داود والترمذي والنسائي, ثقة أخرج له مسلم أبو داود والترمذي والنسائي, أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم قال حدثنا وهيب, قال حدثنا وهيب بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, قال حدثنا منصور بن صفية, قال حدثنا منصور بن صفية, صفية هي أمه ومنصور بن عبد الرحمن الحجبي يعني من أهل من بني شيبة الذين هم أهل حجابة البيت وسندنة البيت, منصور بن عبد الرحمن, وأمه صفية بنت شيبة وهي أيضا حجبية يعني من أهل الحجابة حجابة البيت وسندنة البيت الكعبة يعني, فأمه وأبوه من بيت واحد, فهو هو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة وهي صفية بنت شيبة. وحديثه أخرجه الستة إلى الترمذي, نعم أخرجه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي, عن أمه صفية, وصفية قيل لها رؤية, ومن العلماء من أثبت سماعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام, وحديثها وهي كثيرة الرواية عن عائشة, وحديثها عند أصحاب الكتب الستة, تروي عن عائشة صفية بنت شيبة, تروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهي الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى في سورة النور, ومن قذفها بما رميت به من الإفك بعد أن أنزل الله تعالى فيها هذه الآيات فإنه كافر مرتد عن الإسلام, لأنه مكذب بالقرآن الذي أثبت براءتها مما رميت به من الإفك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بشرح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد مر ذكرهم, ستة رجال وامرأة واحدة, هذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.